قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه. ويستحب في شدة الحر أن يؤخر الظهر حتى تنكسر شدته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الجماعة. ولصلاتي العصر والعشاء وقت ضرورة، فوقت العصر يمتد للضرورة إلى غروب الشمس، لحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ويمتد وقت العشاء بالضرورة إلى طلوع الفجر، ويأثم بالتأخير إلى وقت الضرورة لغير عذر، ومن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. ومن شغله أمر يضر بخشوعه في الصلاة سن له أن يؤخر الصلاة حتى يفرغ من هذا الأمر الذي يفسد عليه خشوعه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. ومن نام عن صلاة حتى فات وقتها صلاها إذا استيقظ فذلك وقتها، ومثل ذلك إذا نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا، يعني نمنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، يعني يهدأوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين يعني سنة الفجر قبل الفجر، ثم أقام فصلينا يعني الفجر. فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد والنسائي. وليس من النوم الذي يعذر به المسلم، وينبغي أن يفطن لهذا، وليس من النوم الذي يعذر به المسلم نوم يعزم صاحبه على عدم الاستيقاظ منه حتى ينتهي وقت الصلاة، كما يفعل بعض الناس عندما يتأخر في نوم الليل ويضع منبه الساعة على وقت العمل بعد طلوع الشمس، فإذا قام للعمل صلى الفجر بعد خروج وقتها، فإن ذلك قد تعمد ترك الصلاة، حيث تعمد ترك الاستيقاظ في الوقت، وهو تعمد لترك الصلاة في وقتها. ومثل ذلك النوم عن صلاة العصر حتى ينتهي وقتها. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه، يعني كأنه فقد أهله وماله. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. ومن دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست فلا قضاء عليها ما لم يكن تأخيرها إلى وقت الضرورة بغير عذر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الأظهر في الدليل قول مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمرها هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. انتهى كلامه. ومتى طهرت الحائض أو النفس قبل خروج الوقت لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. روى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس، وقال أحمد هو قول عامة التابعين إلا الحسن. ويجب قضاء الفوائت مرتبة على الفور ما لم يلحقه بذلك مضرة أو فوات فرض حال أو جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات في معركة الخندق فقضاها مرتبة. روى ذلك الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومن ترك الصلاة متهاونا بها ثم تاب من ذلك فلا قضاء عليه، لأنه يكفر بترك الصلاة. ثم إذا تاب فإن توبة الكافر وإسلامه يسقطان عنه القضاء، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.